بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله هذا هو الدرس 17 في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى للحديث عن الفقرة 14 حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. انتهى. والمؤلف رحمه الله تعالى يريد في هذه الفقرة أن يتكلم عن طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم، وهذا الأمر من الأهمية بمكان وله تفاصيل يجب أن نتفهمها حتى نستطيع أن نحكم على الأمور بميزان صحيح. فالأمراء وأولو الأمر إنما تشمل العلماء والحكام، فالعلماء أئمة الناس وأولو أمرهم في أمر الدعوة والعلم والتعلم والمعرفة، والحكام أئمة الناس وأولو أمرهم في مسألة الحكم بينهم. فلا بد وأن نفهم أن كلمة أولي الأمر لا تشمل الحكام فقط، وإنما تشمل الحكام والعلماء. فلا بد إذن وأن نفهم أن الأمير ما أمره الشرع، والعالم ما اعترف به الشرع عالما. ولكن إذا لم نفهم هذه المصطلحات فإن هذا يؤدي إلى شتات كبير بل ووبال عظيم، وذلك لأن الأمراء إذا تعددوا كان كل أمير له خطه الذي يسير فيه، فيترتب على ذلك الفرقة والشتات بل والتضارب والخلاف بل العنف والقتال، كما هو حادث اليوم والأمثلة أمام أعيننا. فكل حاكم تحكمه المصالح والهوى والفكر مع تفكك الرباط الذي يجمع المسلمين في أي مكان كانوا. هذا الرباط هو شرع الله عز وجل، فإذا غاب شرع الله عز وجل هذا الرباط الذي يجتمع تحته كل المسلمين على وجه الأرض فيتساوى عندئذ كل من يحكم، لأنه إن لم يحكم الشرع فإنه وإن أقام العدالة الاجتماعية وأعطى للناس الحرية وأيضا حافظ على الكرامة الإنسانية فإنه في كل الأحوال ظالم وجائر، لأنه ترك الحكم بكتاب الله عز وجل. لذلك كان حريا بنا أن نفهم أن الحكام ثلاثة أصناف، أما الصنف الأول أو القسم الأول حاكم يحكم بشرع الله عز وجل ويتقي الله في رعيته، فهذا لا يجوز الخروج عليه ولا معارضته ولا أن تكون هناك أحزاب ضده، بل ينبغي محبته والعمل معه ومساندته والدعاء له في السر والعلن، وهذا حق واجب له على كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، سواء كانوا تحت ولايته أو تحت ولاية غيره في بلد آخر، لأنه يحكم بشرع الله عز وجل ويقيم العدل، فواجب على كل مسلم أن يحبه وأن يقدم له العون والدعاء في سره وعلانيته. الصنف الثاني حاكم يحكم بشرع الله عز وجل ولكنه فيه فسق في نفسه وجور وظلم للرعية، فهذا يجب الصبر عليه ومناصحته وعدم الخروج عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم والدارمي وغيرهم، وهذا لفظ البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وروى البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم أيضا، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم أيضا، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وروى الإمام مسلم أيضا من حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. ومعنى يصلون عليكم أي يدعون لكم، وتصلون عليهم أي تدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا كله في حق الحاكم الذي يحكم بشرع الله عز وجل، ولكنه فاسق في نفسه أن يفعل من المنكرات والمعاصي الكثير، لكنه في الحكم يحكم بشرع الله عز وجل. أما القسم الثالث فهو الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل، أو ينحي الشرع جانبا ويحكم بالقوانين الوضعية ويعادي من ينصحه بالرجوع إلى حكم الله، أو يعادي من تمسك بأمر دينه وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يظاهر الكفار والمشركين على المسلمين، فهذا يجوز الخروج عليه بثلاثة ضوابط. أما الضابط الأول أن يأتي بكفر بواح يشهد عليه العلماء الربانيون العاملون بعلمهم لأنه ارتكب كفرا بواحا لا يختلف فيه اثنان من العلماء الذين ذكرنا صفتهم آنفا، أي العلماء الربانيون العاملون بعلمهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقلنا فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على الصحابة، وهذه البيعة واجبة في حقنا أيضا، وكانت هذه البيعة بشروط، ألا وهي السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وفي كل حال وألا ننازع الأمر أهله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي أن الحاكم إذا ارتكب كفرا بواحا لا يختلف فيه اثنان من العلماء عندئذ لا سمع له ولا طاعة، لا في المنشط ولا في المكره ولا في العسر ولا في اليسر. الضابط الثاني لجواز الخروج على هذا الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل أن يغلب على الظن أن الخروج عليه سوف يزيل هذا الحكم الفاجر الفاسد، وألا تترتب مفسدة أعظم دون تحصيل مصلحة متوقعة راجحة. ففي كل حال المفسدة قائمة، فحكمه مفسدة وتركه مفسدة، والخروج عليه إن لم يأتي بمصلحة راجحة يكون الأمر فيه مفسدة بل مفسدة أعظم. لكن يجب النظر إلى المصلحة المتوقعة، ويكون هذا للعلماء وأشراف الناس، هم الذين ينظرون في هذا الأمر وينظرون إلى المصلحة المتوقعة دون النظر إلى أقوال العامة والدهماء من الناس. الضابط الثالث أن يكون البديل لهذا الحكم هو الحكم بشرع الله عز وجل وإقامة العدل، وليس لمجرد استبدال حكم أو حاكم بمثله، كما ينادي البعض بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية دون النظر إلى تطبيق شرع الله عز وجل، فهذا لا فائدة منه، لأنه في كل الأحوال سيكون ظالما جائرا ما لم يطبق الشرع. مع الأخذ في الاعتبار أن الشرع لا يتجزأ، وإنما الشرع جملة واحدة فلا تفرقة بين أحكام الله ورسوله في كل الجوانب، حتى لا نكون قد تشبهنا بمن قال الله عز وجل فيهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في اليهود والنصارى والحكم عليهم في عقيدتهم وأفعالهم، إلا أن الله عز وجل حذرنا أن نسلك طريقهم في التفريق بين أحكام الله عز وجل من الأخبار أو الأوامر والنواهي، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي أن الله عز وجل ضرب لنا هذا المثل حتى لا نكون مثل من كانوا قبلنا. فالقرآن نزل للعمل به وليس لترك العمل به، وإنما نتلوه نتغنى به فقط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. أي أن هذه الأمة ستأخذ بسنة من كانوا قبلها من الأمم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وها هو قد حدث، وهو الآن على أشده. وقال الإمام البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، أو شبرا شبرا، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح الإمام مسلم في باب الإمارة قال: ولا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، مع مراعاة الضوابط التي ذكرناها آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا ننازع الأمر أهله إلا، أي أن ما بعدها مستثنى من الحكم الأول، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وإذا كان الأمير من أمره الشرع، فالعالم أيضا من جعله الشرع عالما، وذلك لعلمه بقواعد الشرع وأصوله، وكان له في كل قول سلف من أهل السنة لا من أهل البدع والأهواء من الفرق الضالة. ولذلك كان العلماء لهم وزنهم في دين الإسلام، حيث إنهم الجهاز المناعي لهذه الأمة من الأمراض الفتاكة التي تفتك بجسدها. ولكن مع ذلك كله كان الواجب أن يكون العلماء مجرد وسيلة لتوصيل الحق، وليسوا معبودين من دون الله عز وجل، كما سبق بيانه. ولا بد من العلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أي عصر من العصور منذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، وجب عند الاختلاف أن يرد الأمر لله وللرسول. فلقد قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومعنى الرد إلى الله سبحانه وتعالى أي الرد إلى كتابه القرآن الكريم، ومعنى الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين ممن يعتد بهم في شريعة الله عز وجل. فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال آخر هذا حرام، فليس أحدهما أولى بالصواب من صاحبه إلا بموافقته للدليل والبرهان من الشرع أي من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، وذلك لأن العلماء كل منهم فرد من أفراد عباد الله تعالى مكلف بما كلف به غيره، بل زادت تكاليفه عن غيره بالبيان للناس. وكلما كان العالم علمه أكثر وشهرته أوسع كان تكليفه أكبر، فقد قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالعالم تزداد تكاليفه ويشتد حسابه بين عباد الله عز وجل بما آتاه الله من العلم الذي أمر بتبليغه بالحق. وبالجملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية. والقاعدة في هذا كما قلنا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون قدره ومرتبته ومنزلته بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما، بل ما وقع منه من الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرا ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه. وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة. ويكفر من ادعى أن له الحق في التشريع بما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم، فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله لها من العقوبات المحددة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيرها مما قدره الشرع في الكتاب والسنة. ويدخل أيضا في الكفر من يؤمن بهذه الطواغيت ويعترف لها بما ادعته من حقوق الألوهية، فقد قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو معناها، أن تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وأن تثبت جميع أنواع العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، أي لا معبود إلا الله ولا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا نعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل الحق في إصدار تشريعات مناقضة لما هو ثابت في الكتاب أو السنة، يحلل به ما حرم الله أو يحرم ما أحله الله عز وجل، فإنه يكون قد كفر وارتد عن دين الله القويم، لأنه يعتقد بذلك أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام بما يشرع للناس أو بما يشرع للناس، ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين. ولكن هذا الحكم لا يدخل فيه إصدار التشريعات التي تتناولها نصوص الشرع، أي إذا أصدر الحاكم أو من يعاونه أو من أنابه تشريعا عليه دليل من الكتاب والسنة، فإن هذا التشريع إنما لا يكون الإنسان فيه مشرعا، وإنما هو متبع فيه لشرع الله عز وجل، ولكنه صاغه باللغة التي يعرفها الناس. والأشياء التي سكت عنها الشرع ولم يتعرض لها يجوز أن نشرع فيها ما يكون لمصلحة العباد، بشرط ألا يعارض قواعد الشرع العامة أو القواعد الكلية، وأيضا الأحكام الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء، فليس لأحد أن يلزم أحدا بقول عالم أو قول مجتهد، لأن ما اختلف فيه يجب الرجوع فيه إلى الدليل. وعلى ذلك فمن سن قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو أي شيء من المعاصي المتفق على حرمتها في شرع الله عز وجل فقد كفر، ويكفر جميع من يسهم في إصدار مثل هذا القانون، ولكن لا يكفر من سن قانونا ينظم فيه الأمور الاجتهادية التي فيها مصلحة للمسلمين كالقوانين التي تنظم الأعمال والوظائف كالتخصصات في الشهادات للوظيفة والدرجات العلمية وبداية وقت العمل ونهايته وتحديدا لنوع العمل وساعاته والأجر المحدد لكل عمل على حسب وقدر الجهد المبذول فيه بشرط ألا يكون فيها جور أو ظلم لحساب فئة على فئة من الناس. وأيضا يكفر من الناس من يعترف لهذه الطواغيت بهذه الحقوق ويرضى بها ويتحاكم إليها وإلى شرائعهم المناقضة للإسلام في أصوله وما علم منه بالضرورة، إلا إذا كان له حق يضر به إن تركه، وليس له وليس أمامه سبيل لأخذ حقه إلا بالتحاكم إلى هذه القوانين. وإن ترك حقا كان له تورعا عن اللجوء إلى هذه القوانين فهو خير له، وسيعوضه ربه خيرا منها. فقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقول الإمام مالك هذا يحتاج إلى إضافة، فلو أخذنا هذا التعريف على إطلاقه لكان عيسى عليه السلام طاغوتا، لأن النصارى عبدوه من دون الله، ولكان الحسين طاغوتا لأن الناس عبدوه من دون الله. لكن إذا أردنا أن نضبط قول الإمام مالك رحمه الله تعالى فنقول: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله راضيا، أي رضي بهذه العبادة ورضي أن يعبد. وقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي أن من يشرع شيئا لم يأذن به الله فإنه قد ضل ضلالا بعيدا. وهذا كلام يجب أن نفهمه فهما جيدا حتى لا نكون مغالين كما غال كثير من الناس فأصبحوا بين متبع لمنهج الخوارج وبين متبع لمنهج المرجئة. فالخوارج غالوا حتى كفروا الحكام بإطلاق، بل وكفروا الحكومات، وتبعا لذلك كفروا المجتمعات. وهذه مغالاة لا محل لها في شرع الله عز وجل. والمرجئة هم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فإذا حكم الناس الشرع أو لم يحكموا فالأمر عندهم يتساوى، والحاكم عندهم إن كان يحكم بشرع الله أو لا يحكم بشرع الله عز وجل فالكل يتساوى، لأن الإيمان عندهم التصديق فقط. وبعضهم قال التصديق والإقرار، ولكنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. ولذلك سنتحدث في الدرس المقبل بإذن الله تعالى عن ضبط مسألة تكفير أهل القبلة، فالواجب علينا أن نمسك عن تكفير أهل القبلة، والإمساك عن تكفير أهل القبلة له ضوابط يجب علينا أن نتعلمها، وهذا ما نتحدث فيه بإذن الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.